القضية. الصحيح أنك تصلي سنة تحية النبي في أي وقت دخلت، في أي وقت دخلت. ليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يشمل هذا أوقات الكراهة وغير أوقات الكراهة. هذا هو الصحيح، بارك الله فيك. قال: والحق أن أحاديث النهي عامة تشمل كل صلاة، تشمل كل صلاة، وهذا الحديث خاص فيبنى العام على الخاص، ولا يجوز في ذلك الوقت شيء من الصلاة إلا بدليل نقصه. وسيأتي معنا أحاديث تقوي مذهب الإمام الشافعي أيضا في هذا الباب، سواء كان من ذوات الأسباب أو غيرها. ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للوقت، وأن صلاته تكون قضاء، وإليه ذهب الجمهور. وقال البعض أداء والحديث يرد. واختلفوا إذا أدرك من لا تجب عليه الصلاة فالحائض، هذه مسألة مهمة أيضا تعرض إليها النساء في بيوتنا، فكالحائض تطهر والمجنون يعقل والمغمى عليه يفيق والكافر يسلم دون ركعة من وقتها، هل تجب عليه الصلاة أم لا؟ الصحيح من هذا الخلاصة: إذا أدركت المرأة ركعة ومن ذكر معها في هذه الكلمات والسطور، إذا أدركوا ركعة فقد وجبت عليهم الصلاة، إذا أدركوا دون الركعة فلا تجب عليهم الصلاة. قال ويقول: وفيه قولان للشافعي، أحدهما لا تجب، وروي عن مالك أيضا عملا بمفهوم الحديث، مفهوم حديث من؟ حديث أبي هريرة اللي هو معنى هذا: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال: وروي عن مالك عملا بمفهوم الحديث، وأصحهما من أصحاب عن أصحاب الشافعي أنها تلزم، وبه قال أبو حنيفة لأنه أدرك جزءا من الوقت فاستوى قليل وكثير، وأجاب عن مفهوم الحديث لأن التطيب بركعة خرج مخرج الغاز ولا يخفى ما فيه من البعد. وأما إذا أدرك أحد هؤلاء ركعة وجبت عليه الصلاة بالاتفاق بينهم، ومقدار هذه الركعة قدر ما يكبره ويقرأ أم القرآن ويركع ويرفع ويسجد سجدتين. والحديث يدل على أن الصلاة التي أدركت منها ركعة قبل خروج الوقت أداء لا قضاء، أداء لا قضاء يعني أداء في الوقت. والحديث يدل على هذا فعلا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا بذلك. والله عز وجل قال: وأقم الصلاة لذكري، يعني ذكري يعني إذا ذكرت. هذا تفسير من ضمن الأقوال التي جاءت في الآية. فالإنسان أدرك الصلاة بعد أن استيقظ في وقت يتسع لأداء الفريضة، صلى أداء الوقت، في وقت يتسع لأداء ركعة واحدة فقد أدرك الصلاة. معنى يقول نعم، لأن من أدرك الصلاة أو ما تحسب به وما تعد به الصلاة، أنت بما تدرك الصلاة بركعة أو إذا كان في جماعة تدركها بإدراك الركوع، تدرك الركعة، وإذا أدركت الركعة أدركت بقية الصلاة، إما حكمها إما فضلها إما وقتها. الحديث يدل على أن الصلاة التي أدركت منها ركعة قبل خروج الوقت أداء لا قضاء، وفي ذلك إشكالات عند أئمة الأصول. قوله سجدة المراد بالركعة كما ذكر المصنف ومسلم في صحيحه قد ثبت عند الإسماعيلي بلفظ ركعة مكان سجدة، فدل على أن الاختلاف في اللفظ وقع من الرواة. وقد ثبت أيضا عند البخاري، ما اسم البخاري يا خان محمد؟ محمد رافض؟ بسم الله، ما اسم البخاري؟ محمد بن إسماعيل، ها ابن إبراهيم ابن بردزبة الجعفي مولاهم أبو عبد الله. إمام دار الهجرة؟ إيش رأيك؟ من إمام دار الهجرة طيب؟ في الشيخ صلاح أقول لك مالك صح؟ إمام دار الهجرة مالك؟ ما تروحش بقى احنا ممكن ايه يعني تيجي اسئله احيانا مغالطه اختباريه. امام دار الهجره هو لقب الامام مالك ابن انس، انما ابو عبد الله هذا هو البخاري محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن بردسبه الجعفي مولاهم ابو عبد الله اول من الف في الصحيح المجرد معنا وكتاب اصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. طيب يقول هنا وقد ثبت أيضا عند البخاري من طريق مالك بلفظ من أدرك ركعة قال الحافظ ولم يختلف على رويه في ذلك فكان عليه الاعتماد. قال الخطابي المراد بالسجدة الركعة بركوعها وسجودها، والركعة إنما يكون تمامها سجودها فسميت على هذا سجدة انتهى. وإدراك الركعة قبل خروج الوقت لا يخص أو لا يخص صلاة الفجر والعصر، إنما يشمل كل إيه؟ يشمل كل الصلوات. بارك الله فيك. قال لما ثبت عند البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فهو عم من حديث الباب. فشوف إزاي عم من حديث الباب، ليه؟ حديث الباب ايش لفظه شيخ احمد عبد المتعال؟ من الصبح ركعه قبل ان تطلع الشمس، في ذكر الصبح وفي ذكر العصر، انما ده حديث عام. شوفوا ازاي يقول من ادرك من الصلاه فقد ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه، عام لفظه ايه؟ عام. وهذا ايضا من حديث ابي هريره وهو عام من حديث الباب. قال الحافظ، من الحافظ يا اخواننا؟ ها داخل فريد الحافظ بن حجر احمد بن علي ابو الفضل معناه العسقلاني ومعك ولا ما ابو الفضل احمد بن علي العسقلاني ما كنيته ما لقبه؟ ما لقبه؟ لو عرفتموه لو عرفتموه ما تذكرون لقبه يا مطر؟ شهاب الدين، هو شهاب الدين، شهاب الدين احمد بن علي ابن حجر العسقلاني ابو الفضل شهاب الدين. معنا يا اخوان؟ طيب الحافظ يعني قالوا عليه خاتم الخطاب من الشافعية، من ضباط الشافعية في زمانه، أقضى قضاة الشافعية في زمان. طيب وأصله من عسقلان لكنه إيه؟ سكن مصر. بارك الله فيك. قال قال الحافظ احتمل أن تكون اللام عهدية، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ويؤيد أن كل منهما من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة يعني من صلاة إيه؟ الفجر والعصر. لكن لو حملناها على القول الاول اللي هو العموم، الالف واللام ما تفيد العموم الاولين، ما تفيد العهديه، وكلا الامران كلا الامرين سهل ومستسام ويسعح ان شاء الله. ويؤيد ان كل منهما من روايه ابي سلم عن ابي هريره، وهذا مطلق وذاك يعني حديث الباب مقيده، فيحمل المطلق على المقيد انتهى. ويمكن ان يقال ان حديث الباب دل بمفهومه على اختصاص ذلك الحكم بالفجر والعصر، وهذا الحديث دل بمنطوقه على ان حكم جميع الصلوات لا يختلف في ذلك، والمنطوق ارجح من المفهوم فيتعين المصير اليه، والاشتمال على الزياده التي ليست منافيه للمزيد، لا تنافي بين هذا اللفظ واللفظ الاول، ولا تعارض بين هذا وذاك. قال النووي وقد اتفق العلماء على انه لا يجوز تعمد التاخير الى هذا الوقت انتهى. وقد قدمنا الكلام على اختصاص هذا الوقت بالمضطرين في اوائل الاوقات او الناس او الناس او النائم، معناه خصوص هذا في حال المضطرين. الحمد لله أو في النائم أو الناس في أوائل الأوقات فارجع إليه. طيب. وعن بقول في أوائل الأوقات يعني أوائل كتاب هي الأوقات وأبواب الأوقات. قال فارجع إليه. وعن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة عن وقتها فإنها لك نافلة. قال قلت فما تأمرون قال صل الصلاة لواقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة وفي رواية فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي وفي أخرى فإن أدركت يعني الصلاة معهم فصلي ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي رواه أحمد ومسلم والنسائي. وهذا الأمر كان مشهورا في زمن بني أمية أمراء بني أمية ومنهم حجاج بن يوسف الثقفي كان يؤخر الصلاة. والعلماء أيضا مختلفون هل كانوا يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت بالكلية أو أنهم يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت فيصلون قبل خروج الوقت قولان لأهل العلم والجمهور على الثاني أنهم كانوا يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت معنا؟ طب إحنا موقفنا إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام وجه نصيحة لأبي ذر ماذا تفعل؟ صل الصلاة لوقتها ليه للحديث أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها في أول وقتها ثم إذا صليت وجاءهم يصلون فصلي معهم جمعا بالكلمة لكي لا يقع الخلاف والنزاع يصلي وراء الضر والفاجر والطائع وصاحب المعصية إذا لم يمكنك أن تصلي وراء السني المنتزم المستقيم فأنت في هذا معذور لأن الصلاة خير موضوع وخير ما يأتي الناس الصلاة خير باب من أبواب العبادات أم العبادات هي الصلاة فإذا كان الناس سيتفرقون في شأنها فلا يجتمعون ولو كان الإمام هذا يأتي بعض المعاصي ولو كان حاكم يأتي بعض الظلم والجور معناه فنحتمل هذا ونجمع كلمتنا ونصلي وراءه ونلتزم بالسنة التي وجهنا بها النبي عليه الصلاة والسلام. ما اسم أبي ذر ها؟ جندب بن جنادة أنتم تعرفون يعني هذا الحديث كان الأئمة يفهمونه فهما دقيقا. الإمام أحمد رحمه الله كان يصلي وراء الجهمية بعض أئمة الجهمية مش كان في زمان الواثق وفي زمان المعتصم في زمان المتوكل المعتزلة هم المسيطرون وهم المسكين إمامة المساجد الأمر بأيديهم لأن السلطان كان يؤيدهم ويدعمهم فكان الإمام أحمد يصلي وراء وابن عمر كان يصلي وراء الحجاج وأنس رضي الله عنه كان يصلي وراء الحجاج والحجاج معروف شأنه وأمره معناه وخذ من هذا القبيل عبد الله بن مسعود صلى وراء عقبة بن أبي معاذ الوليد بن أبي معاذ معناه الفاجر وكان يشرب الخمر كان يشرب الخمر قال وصلى بهم الفجر مرة أربع ركعات فلما سلم قال أزيدكم أزود كمان إيش رأيكم قال عبد الله بن مسعود لم نزل ورائك في الخير يعني في زيادة ليه هو يحتمل يصلون لكم يقول النبي عليه الصلاة والسلام يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم فإن أحسنوا فلكم ولهم الأجر بينكم سواء مشترك وإن أساءوا فلكم وعليهم يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم عليهم. طيب يقول قولوا بالشرح يميتون الصلاة أي يؤخرونها فاجعلونا كالميت الذي خرجت روحه والمراد بتأخيرها عن وقتها المختار يعني الآن فضيل لا عن جميع وقتها. وهناك أيضا من يقول لا ده هم كانوا بيأخروا الصلاة هذه عن جميع وقتها فإذا خرج الوقت راح يصلي ويستدل بهذا القول التفسير من قال بأن تارك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها لا يكفر. شو ازاي؟ وقول الجماهير يعني في تجاذب بين العلماء في تفسير هذا الحديث. والراجح بارك الله فيكم وروايات أخرى بينت أنهم كانوا يؤخرون الصلاة مش حتى يخرج وقتها، لا، إنما لآخر الله. قال يؤخرون فتعلون كالميت الذي خرجت روحه، والمراد بتأخير عن وقتها المختار الفضيل لا عن جميع وقتها، فإن المنقول عن أمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيره عن وقتها المختار، ولم يؤخر أحد منهم عن جميع وقتها. وجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع. قوله فإن أدركتها إلى آخره معناه صل في أول الوقت وتصرف في شغلك. شوف إذا في عملك، فإن صادقتهم بعد ذلك وقد صلوا أجزأتك صلاتك، وإن أدركت الصلاة معهم فصل معهم، وتكون هذه الثانية لك نافلة. يعني إيه؟ لا تؤخر الصلاة كما هم أخروها فتهدم شعيرة عظيمة من الدين وتميتوها. هذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة لوقتها وترك الاقتداء بالأمراء إذا أخروها عن أول وقتها، وأن المؤتم يصليها منفردا. شو ازاي؟ ما يعملش جماعة، لأن الحاكم والوالي والسلطان هيمنعك تعمل جماعة. معنى قال وأن ليه؟ وبعدين أنت في يعني في مسجد راتب له إمام وله مؤذن ومأمور من قبل الإمام والخليفة وما إلى ذلك. قالوا أن المؤتم يصليها منفردا ثم يصليها مع الإمام، فيجمع بين فضيلة أول الوقت وطاعة الأمير. الحمد لله، أهلا الحمد لله، مش مضغوطين ولا مضطهدين ولا حاجة، الحمد لله. نصلي الصلاة في أول وقتنا في جماعة مع جماعة المسلمين حيث ينادى بها في بيوت الله في المساجد. هذه شعيرة عظيمة. الحمد لله، لو يعيش بعضكم في بلاد أمريكا ولا بلاد بريطانيا ولا بلاد أوروبا ولا اليونان ولا هنا ولا هنا، فين وفين حصل ملك؟ فين وفين لما يسمع أذان؟ فين وفين لما يحصل جماعة؟ أحمد الله أنك وأن نسافر في ديار الإسلام. والله لما تسمع الأذان كده في ديار الإسلام سبحان الله، ما أحسن ما أروع. هذا يتجاوب مع هذا، وهذا يرد على هذا، وهذا من جهة وهذا من جهة وهذا من جهة وهذا من جهة. فعلا تعلم أن الإسلام لا زال قائما وأن الإسلام قوي. وذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو قوما يستمع أذان الفجر، إذا أذنوا أمسك، وإذا لم يؤذنوا بيتهم وصبحهم. الأذان يعصم دماء المسلمين، أذان يعصم به دماء المسلمين. تعلم أن هذه الدولة دولة الإسلام. لكن روح أنت شوف أمريكا ولا فرنسا ولا هناك، وين تسمع أذان؟ تسمع الأجراس ولا تسمع أذان؟ أجراس الكنائس تدق ضغطة ولا تسمع أذانا إلا في النادر القليل، ولو في أذان فهو مكتوم في مسجد زاوية كده وهي مغلق عليها بينك وبينهم، معناها مفيش إعلان ولا إشهار. فنحمد الله عز وجل يا إخوة. قال ويقول إذا أخروها عن أول وقتها، وأن المتم يصليها منفردا ثم يصليها مع الإمام، فيجمع بين فضيلة أول وقت وطاعة الأمير، ويدل على وجود. شوف لما كان الناس محاصرين عثمان رضي الله عنه شوف وقتلوه، قتلوه ثم عثمان رضي الله عنه، فكان عثمان هو في البيت في الدار يقول لهم صلوا معاهم صلوا معاهم، وهم ما هو مش عارف يخرج يصلي بناس ما هو محاصر. فقول له يا امير المؤمنين نعمل ايه في الصلاه؟ يصلوا معهم. النبي عليه الصلاه والسلام الصلاه خير من الله، يصلون لكم فان احسنوا فلكم ولهم. هذا امام فتنه، صح، امام فتنه المحاصر لعثمان. ها لكن الصلاه خير من الله، محدش يتركها، صليها وراء المغرب والفجر ما تتركهاش، مع اثمه على نفسك، اثمه على ايه؟ نفسك. ما دام صحت صلاته لنفسه تصح صلاته لغيره، القاعده الفقهيه معروفه، ما دام صحت صلاته لنفسه صحت صلاته ايه؟ لغيره. نعم. فكان عثمان رضي الله عنه مع انه محاصر من قبل اعداء الظلمه يقول صلوا معاهم، هم بيصلوا صلوا معهم في الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. إمامهم من هؤلاء أصحاب الفتنة، صلوا معهم ولا تتركوا الصلاة. قال ويقول هنا ثم يصليها مع الإمام فيجمع بين فضيلة أول وقت وطاعة الأمير، ويدل على وجوب طاعة الأمراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة. ولهذا ورد في الروايات الأخرى إن خليلي أوصاني، أبو ذر يقول جند بن جنادة صحابي الجليل، إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأخبار. وقوله فإن لك نافلة صريح لأن الفريضة الأولى والنافلة الثانية. معنى إخوة كذلك يا إخوة، لو واحد جاء وقد صلى الفريضة، واحد في البيت كان له عذر صلى الفريضة في البيت له عذر، إما مرض إما كذا إما كذا، صلى الفريضة في البيت زال العذر وجاء المسجد وجد الناس بيصلوا الفريضة جماعة، طب هو صلى الفريضة يصلي معاهم وهي له نافلة، ما يعودش بقى يقعد يقول أنا صليت الفريضة لا يصلي مرة ثانية، ما تصليش فريضة أخرى. عليكم السلام ورحمة الله. ما تصليش فريضة أخرى. ما تصلي عليكم السلام ورحمة الله. ما تصليش فريضة أخرى. إنما أنت صليت الفريضة في الأول. اجعل الثانية هذه نافلة. نافلة. بنيت نافلة. احنا معنى حديث في هذا ايضا هدى في المسجد التالي، اذا صلى احدكم في رحله ثم جاء المسجد فوجدهم يصلون الصلاة فليصلي معهم فهي له نافلة. معنى قال هنا فإن لك نافلة صريح في أن الفريضة الأولى والنافلة الثانية. قد اختلف في الصلاة التي تصلى مرتين، هل الفريضة الأولى أو الثانية؟ شو ازاي؟ فذهب الهادي والأوزاع وبعض أصحاب الشافعي إلى أن الفريضة الثانية. شو ازاي؟ ده قول، لكن الصحيح الفريضة الأولى والثانية نفيه. هذا خلاصة المسألة في الخروج من خلاف هذا كله. قال فذهب الهادي والأوزاعي وبعض أصحاب الشافعي إلى أن الفريضة الثانية إن كانت في جماعة والأولى في غير جماعة. والمهم الراجح من الأقوال سواء كانت الأولى في جماعة أو منفردا، الأولى هي الفريضة، ويكون ناوي بهذا نية برضو ترجح هذا الشيء. قال وذهب المؤيد بالله والإمام يحيى وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي إلى أن الفريضة الأولى، وهذا الصحيح، وعن بعض أصحاب الشافعي أن الفرض أكملهما. ها ينظر إيش الأكمل، يعني الأولى ما كانش فيها خشوع كثير والثانية كان فيها خشوع كثير، فنجعل الأكمل هي الأولى هي الفريضة. هذا مش دليل، مش عبرة، بارك الله فيك. قال وعن بعض أصحاب الشافعي أن الفرض أكملهما، وعن بعض أصحاب الشافعي أيضا أن الفرض أحدهما على الإبهام فيحتسب الله بأيتهما شاء. وعن الشعبي وبعض أصحاب الشافعي أيضا كلاهما فريضة. هذا قول في الحقيقة ليس براجح ولا قول، إنما هو مرجوح وضعيف. معنى لأن الصلاة لا تصلى مرتين في اليوم، بارك الله. فلاحتج الأولون بحديث يزيد بن عامر عند أبي داود مرفوع فيه فإذا جئت الصلاة فوجدت الناس يصلون فصلي معهم، هذا الحديث. ويعني فإذا جئت الصلاة فوجدت الناس وأنت قد صليت في رحلك لعذر من الأعذار أو مانع من الموانع، قال فإذا جئت الصلاة فوجدت الناس يصلون فصلي معهم وإن كنت صليت ولتكن لك نافلة وهذه مكتوبة. لكن هذا الحديث فيه ضعف رواه البخاري بلفظ وليجعل التي صلى في بيته نافلة، لكن هذا ضعيف، والصحيح الأول. وأجيب بأن رواية شاذة، عندك يا شيخ، مخالفة لرواية الحفاظ والثقات كما قال البيهقي، وقد ضعف النووي. قال الدارقطني هي رواية ضعيفة شاذة، واستدل القائلون بأن الفريضة هي الأولى سواء كان جماعة أو فرادى بحديث يزيد بن أسود عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي والدارقطني وابن حبان والحاكم وصححه وابن السكن بلفظ شهدت مع النبي عليه الصلاة والسلام حجته فصليت معه الصبح في مسجد الخيف أو الخيف ومسجد الخيف معروف في منها فلما قضى صلاته وانحرف إذ هو برجلين في آخر القوم لم يصلي معه فقال علي بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما قال ما منعكما أن تصلي معنا فقال يا رسول الله إن كنا قد صلينا برحالنا في بيوتنا وخيامنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معه فإنها لكما نافلة قال الشافعي في القديم اسناده ايه اسناده مجهول لا نجد أسد ليس له راون غير ابنه ولا ابن جابر راون غير يعمل قال الحافظ يعمل عن رجال مسلم وجابر وثقه النسائي وغير شو الحافظ انا مطلع على تراجم الرجال حافظ على اسم يعني يقول حافظ هذا حديث صحيح وله شواهد وله روايات مختلفة يتقوى الأمر به إن إيه إن الصلاة الثانية تكتسب نافلة وأن الأولى هي الفريضة قال الحافظ يعلى من رجال مسلم وجابر وثقه النسائي وغيره قال وقد وجدنا لجابر راويا غير يعلى وجاءوا من ذا في المعرفة فيه. ومن حجج أهل القول الثاني حديث الباب فإنه صريح في المطلوب ولأن تأدية الثانية بنية الفريضة يستلزم أن تصلى في يوم مرتين وقد ورد النهي عنه من حديث ابن عمر مرفوعا لا تصلوا صلاة في يوم مرتين عن أبي داود أو عند أبي داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وأما جعلوه مخصصا بما يحدث فيه فضيلة فدعوى عاطلة من البرهان وكذا حملوا على التكرير غير عذرين وفي الحديث الثاني على أنه لا بأس أي حديث ها حديث الباب بارك الله فيكم لا تنسوا اللي هو حديث أبي ضر طيب وأيضا حديث أبي هريرة في أول باب وفي الحديث دليل على أنه لا بأس في إعادة الصبح والعصر وسائر الصلاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق الأمر بالإعادة ولم يفرق بين صلاة وصلاة فيكون مخصصا لحديث لا صلاة بعد العصر وبعد الفجر ما شاء الله أيضا تعد هذه صلاة ذوات سبب ذوات إيه من الصلاة ذوات الأسباب ولأصحاب الشافعي وجه أنه لا يعيد الصبح والعصر تمسكا بعموم حديث لا صلاة بعد إيه العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس لكن في هناك ما يخصص هذا النهي هناك ما يخصص قال ولأصحاب الشافعي وجن أنه لا يعيد الصبح والعصر تمسكا بعموم حديث لا صلاة ووجه أنه لا يعيد بعد المغرب لئلا تصير شفعا شوف ازاي لكن الصحيح برضه أنه بارك الله فيكم إذا صلى المغرب في بيته ووجد الجماعة صلوا المغرب فيصلي المغرب معهم نافلة لا يصلي ايه؟ لا يصلي فريضة متى تعتبر شفعا؟ إذا جعل هذه فريضة وهذه فريضة أما هذه فريضة وهذه نافلة معنا بارك الله فيكم تبين لنا هذا ولا لم يتبين؟ الآن في ناس بيقول لك لا إذا دخلت في المغرب الموضوع ده يخص الفجر الظهر العصر العشاء المغرب لا ليه؟ لأنك لو صليت في البيت ثلاثة شو ازاي؟ وصليت مع الجماعة ثلاثة صارت ايه؟ شفعة صارت ستة صارت شفعة ها واحنا عايزين وتر فإن الوتر فإن المغرب وتر النهار والوتر في الليل معروف معناه المغرب وتر النهار وإن كانت تصلى بعد المغيب ها لقربها من النهار سميت وتر النهار فهذا كلامهم غير صحيح ويصلي المغرب ومع الجماعة ويعتبرها نافلة قال بارك الله فيكم ولم يفرق بين صلاة وصلاة فيكون مخصصا لحديث لا صلاة بعد العصر وبعد الفجر ولأصحاب الشافعي وجه أنه لا يعيد الصبح والعصر تمسكا بعموم حديث لا صلاة، ووجه أنه لا يعيد بعد المغرب لئلا تصير شفعا. قال النووي وهو ضعيف، هو قول إيه؟ ضعيف. قلت وكذلك الوجه الأول اللي هو إيه؟ الصبح والعصر، لأن الخاص مقدم على العام، وهم يوجبون بناء العام على الخاص مطلقا كما تكرر في الأصول لهم، واحتج من قال بأنهما فريضة بعدم المخصص لأكداد بأحدهما، ورد بحديث لا ظهران في يوم. أول شيء لا ظهران في يوم ضعيف، إنما معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تصلى الصلاة في اليوم مرتين، الفريضة في اليوم مرتين. وحديث لا تصلى صلاة في يوم مرتين، وهذا صحيح. وعن عبادة بن الصبر، تذكرون بالأحاديث الماضية معنا قبل أن نقرأ في حديث عبادة بن الصبر عند أخينا مرتد. أول حاجة حديث أبي هريرة، احنا في باب بيان من أن من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنه يتمها. ها حديث أبي هريرة واحد، يقول يا حديث أبي هريرة فقد أدرك الصبح. نعم روح الجماعة. طيب وللبخاري وحديث من بعده؟ عائشة. حديث عائشة، بيقول ايه حديث عائشة؟ طيب اللي بعده حديث ايه؟ حديث ابي ذر في الامراء الذين يمدون الصلاة، ها يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله. طيب عن عبادة بن الصامت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ستكون عليكم بعدي أمراء، نفس المعنى الذي في حديث أبي ذر، نفس المعنى ستكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها. فقال رجل يا رسول الله أصلي معهم؟ قال نعم إن شئت. رواه أبو داود أحمد بنحوه، وفي لفظ واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا. الحديث رجال أسناد في سنن أبي داود ثقة، قد أخرجه أيضا ابن ماجه، وسكت أبو داود والمنذر عن الكلام عليه. وقد عرفت ما أسلبناه عن ابن الصلاة، كلمة إن شئت هذه لا تصح، كلمة إن شئت لا تصح على إخوة مخالفة لرواية أخرى. طيب قال وقد عرفت ما أسلبناه عن ابن الصلاح والنووي وغيره من الصلاحيات ما سكت عنه أبو داود تحديدا. الأم حقيقة أن ما سكت عنه أبو داود لا يصل إلى حد الاحتجاج، إنما الصواب أنه يصلح للاستشهاد لا للاحتجاج. قال وقد عرفت ما أسلفناه عن ابن الصلاح، ومذهب ابن الصلاح في هذا فيه تساوي، أنه يعتبر كل ما سكت عنه أبو داود في كتابه فهو حسن، وكذلك النووي وكذلك المنذري، وهذا كله مذهب فيه تساوي. قال وغيرهما من الصلاحيات ما سكت عنه أبو داود الاحتجاج، وحديث أبي ذر الذي قبله يشهد للصحابة، وفيه دليل لكن فيه تغير في كلمة، كلمة إيه؟ نعم إن شئت. قال وفيه دليل على وجوب تأديت الصلاة لوقتها وترك ما عليه أمراء الجور من التأخير وعلى استحباب الصلاة معهم، لأن الترك من دواعي الفرقات والفتنة والمفسدة، وعدم الوجوب لقولي في حديث هذا الباب إن شئت، لكن هي كلمة لا تصح لم تذكر إلا في هذا الحديث، وهي لا تصح، مع أن باقي الحديث صحيح موافق للأحاديث الأخرى. وقوله تطوعا وقد تقدم الكلام على فقه الحديث، وهذا يدلكم على أن الصلاة الأولى هي الفريضة والصلاة الثانية هي النافلة. قال المصنف رحمه الله وفي دليل لمن رأى المعادة نافلة ولمن لم يكفر تارك الصلاة، ومن لم يكفر ترك الصلاة، حيث حمل الحديث على إيه؟ إن التأخير حتى خرج جميع الوقت، وهذا ليس هو الصحيح في تفسير الحديث. ولمن أجاز إمامة الفاسد صح؟ بمعنى إمامة الفاسد ما لم صلاته تصح لنفسه تصح لغيره. إذا لم تتمكن أن تصلي وراء غيره من المستقيمين، معنى قال استنبط المؤلف من هذا الحديث والذي قبله ثلاثة أحكام، قد تقدم الكلام على الأول منها في شرح حديث أبي ذر، وعلى الثاني في أول كتاب الصلاة، وأما الثالث أول كتاب الصلاة في إيه؟ في باب حكم تارك الصلاة. قال وأما الثالث فلعله يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الجماعة. والحق جواز الاهتمام بالفاسق، والإمام الشوكاني له رسالة خاصة في هذا القول الصادق في جواز إمامة الفاسق، معنى قال لأن الأحاديث الدالة على المنع كحديث لا يؤمنكم ذو جراءة في دين، ذو جراءة في دين يعني صاحب معصية صاحب كبائر وما إلى ذلك، لكن الحديث هذا نفسه لا يصح باللفظ هذا، لا يؤمنكم ذو جراءة في دين، وحديث لا يؤمن فاجر المؤمنة ونحوهما ضعيفة لا تقوم بها حجة، وكذلك الأحاديث الدالة على جواز الاهتمام بالفاسق كحديث صلوا وراء من قال لا إله إلا الله، الحديث دي ضعيفة بالنص هذا في المتن هذا ضعيف، لكن معناها معمول به، معناها معمول به من نصوص أخرى، وحديث صلوا خلف كل برج وفاجر ونحوها ضعيفة ونحوهما ضعيف، ولكنها متأيدة بما هو الأصل الأصيل، وهو أن من صحت صلاته إيه؟ لنفسه صحت لغيره، فلا ينتقل عن هذا الأصل إلى غيره إلا بدليل ناهض. وقد جمعنا في هذا البحث رسالة مستقلة، وليس المقام مقام بسط الكلام في ذلك. إذا هذه رسالة الشوكاني موجودة أيضا ضمن فتاوى الشوكاني، كتاب اسمه الفتح الرباني في فتاوى الإمام الشوكاني. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة قيمة مفيدة في آخر الجزء الأول من مجموع الفتاوى، سئل عن الصلاة وراء الإمام الفاسد أو المبتدأ أو الذي عنده فجور لكنه هو مسلم، لدينا مسلما موحدا، فأطال الجواب رحمة الله عليه، ومفاده وخلاصته ما ذكرت لكم آنفا. باب قضاء الفوائد. عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذكر. إحنا معنا الآن يا إخوة، واحد ترك الصلاة عن نوم، واحد ترك الصلاة عن عمد، لكل من هؤلاء حكم. معناه قضاء الفوائد. طب ما قضاء الفوائد يشمل الفرائض أيضا هنتكلم عليه، ويشمل النوافل أيضا هنتكلم على هذا وهنتكلم على هذا. طب واحد ترك الصلاة عمدا، ترك الصلاة عمدا، هل يقضيها حتى خرج وقتها؟ طبعا العلماء مختلفون فيها. جماهير العلم يقولون يقضيها، والصواب أنه لا يقضيها لأنه تركها متعمدا، تركها إيه؟ متعمدا. لكن القضاء يكون في حق الناس لا بأس به، نسيان عذر أو شغل، معناه فأصابه ذهول أو نسيان. شغل النبي عليه الصلاة والسلام يوم الخندق عن صلاة العصر ولم يعني يتذكر إلا بعد مغيب الشمس، معنى إخوة، وصلاها بعد مغيب الشمس. النائم لأنه معذور، بارك الله فيك. فالمسألة هيتكلم فيها الإمام الشوكاني، أنا بس بعطيكم خلفية وتمهيد للمسألة لأن كلامها طويل. يقول هنا وعن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، متفق عليه. طب هو نسي صلاة الفجر ما ذكر إلا بعد العشاء، يصليها بعد العشاء، معنى لا كفارة لها إلا ذلك، وهذا يعتبر وقتها. تفضل يا أستاذ. المسافر مسافر مرمى وخدت مرمى من المعرفة. المسافر انت تعرف المسافر له ان يجمع من باب رخص يجمع بين ظهر العصر والمغرب والعشاء لا بأس. نسيها برضو يصلي حين يذكرها. واضح؟ النسيان ده يشمل الحاضر والمسافر المقيم وغير المقيم. بارك الله فيك. لو جمع ووصل البلد بتاعه جمع طول العصر في البداية ليس له أن يصلي ولا التزام ولا الاقامة ليس له أن يصلي لا يصلي ولا يعيد. لو عايز يصليها يصليها نافله يعني تسيبها نافله. لكن هل هو ملزم بالصلاه؟ لا ليس ملزم. ليه؟ ادى ما عليه قام بالواجب المطلوب وجمع واخذ الرخصه لحرزها رجل. طيب قال لا كفاره لها الا ذلك متفق عليه. ولمسلم اذا غفل احدكم عن الصلاه او غفل عنها فليصليها اذا ذكرها. فإن الله عز وجل يقول وأقم الصلاة لذكري. وعن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. فإن الله تعالى يقول وأقم الصلاة لذكري رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. قوله من نسي تمسك بدليل الخطاب من قال إن العامد لا يقوم. وهذا هو الصحيح وهو مذهب ابن تيمية وابن القيم وجماعة. لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط. فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي. وإلى ذلك ذهب داود وابن حزم شو ازاي وبعض أصحاب الشافعي. مع أن الجماهير يقولون إيه؟ أي العكس أحسن. قال وبعض أصحاب الشافعي وحكاه في البحر عن ابني الهادي والأستاذ ورواية عن قاسم الناصر. قال ابن تيمية حفيد المصنف والمنازعون لهم ليس لهم حجة قط يرد إليها عند التنازع. وأكثرهم يقولون أنت تعرفوا اللي قالوا إيه يجب أن يقضي. يقول إذا كان ناسي يقضي فباب أولى العامل. شو إزاي وإذا كان النائم يقضي باب أولى العامل. حقيقة ما فيش وجه قياس ولا مقارنة في هذا الباب. قال لا يجب القضاء إلا بأمر جديد بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام أو من ربنا عز وجل جديد غير هذا. قال وليس معهم هنا امر. انت مامور ايه باقامه الصلاه. طيب القضاء بقى عايز له امر جديد ثاني امر ثاني في مكان ثاني في موضع اخر. قال وليس معهم هنا امر ونحن لا ننازع في وجوب. شوفوا اللي قالوا لا يقضي من داوود وابن حزم وبعض اصحاب الشافعيه وبعض الفقهاء من اهل البيت وابن تيميه وتلميذه ابن القيم مجموعه. والجماهير صح بيقولوا يقضي لا عقوبة له. وبعدين تعرفين الآن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الأعرابي وكان يصلي الصلاة بلا خشوع ولا اطمئنان ولا كذا ولا كذا ها أمره أن يقضي كل الصلوات وهو مسلم أصلا واحد لكن بيصلي الصلاة بهيئة معينة ما فيش فيها اطمئنان ولا فيها خشوع ولا فيها كذا ولا فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي. امره ان يصلي بس يعيد الصلاه اللي الوقت حاضر فقط. اما الصلاه الاخرى فقال اقضيها. فقال ايه؟ اقضيها. بارك الله فيك. قال لا يجب القضاء الا بامر جديد وليس معهم هنا امر ونحن لا ننازع في وجوب القضاء فقط بل ننازع في قبول القضاء منه. ما الدليل الذي يدل على انه لو قضى تقبل منه؟ ما معنى ذلك؟ وصحة الصلاة بغير وقتها وأطال البحث في ذلك واختار ما ذكره داود ومن معه والأمر كما ذكره. شو السوكاني برضه يضم صوته إيه لابن تيمية وابن القيم وابن حزم وبعض أصحاب الشافعي وداود الظاهر. قال وأطال البحث في ذلك واختار ما ذكره داود ومن معه والأمر كما ذكره. فإني لم أقف مع البحث الشديد للمجيبين للقضاء على العامد وهم من على من ذكرنا على دليل ينفق في سوق المناظرة أو ينفق خلوها ينفق أحسن عندي ينفق ويصلح للتعويم عليه في مثل هذا الأصل العظيم. كذلك يا إخوة، من نام عن وتر أو نسيه فليصلي حينه يذكره، معناه من نام عن وتر وهل سيصليه شفعا أو سيصليه وترا؟ الصحيح يصليه وترا، لا يصليه شفعا، بارك الله فيك. فبيقضيه متى؟ أحسن قضاء الوتر يا إخوة بعد الأذان مباشرة، قبل أن يصلي سنة الفجر، قبل أن يصلي سنة الفجر. طب هو صلى سنة الفجر يريد أن يقضي الوتر قبل أن يصلي الجماعة، طب هو صلى الجماعة بعد ما يصلي الجماعة ويسلم ويخلص يأتي بالوتر. طيب بعد طلوع الشمس ممكن إلى الزوال، إلى الزوال بارك الله فيكم. مختلف في هذا، مختلف في هذا. أقول يسأل سؤال مهم، بعد الأذان هل الوتر أداء ولا قضاء؟ قولان عند العلم. ليه؟ في رواية بسبب اختلاف الروايات في هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام في رواية قال إن الله زادكم صلاة وهي صلاة الوتر، تصلي ما بين العشاء الى صلاة الفجر. شوف كلمة الى صلاة الفجر. وفي رواية ثانية ان الله زادكم صلاة يعني بعد صلاة تصلى وهي تصلى ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر. شوف ازاي كلمة طلوع الفجر ومرة الى صلاة الفجر، جعل العلماء يقول لك ايه، بعضهم يقول لك لا ده اذا صلى بعد الاذان ولم يصلي الفجر بعد هي اداء. في الحقيقة الوتر زمانه ووقته يا اخوة ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر، بارك الله فيك. طيب، لأن هذه صلاة ليلية، الوتر صلاة ليلية، وتر الليل وتر، وقلنا المغرب وتر النهار. قضاء، لكن يبادر، وأكثر الصحابة كانوا يقضون الوتر بعد الأذان. بل بعضهم يقول الإمام وقف شوية، اصبر لما أصلي الوتر. معناه؟ فيبادر لصلاة الوتر. فبنكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بكم إن شاء الله ليلا مع كتاب الفقه بإذن الله بين المغرب والعشاء. أكرمكم الله إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.